بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز الحليم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. تناولنا في اللقاء السابق تعريف النسخ وقلنا بأنه بيان انتهاء حكم شرعي بطريق شرعي متراخ عنه، وقال القاضي رفع الحكم ورد بأن الحادث ضد السابق فليس رفعه بأولى من دفعه. ونبدأ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في تناول مسائل الفصل الأول من باب الناسخ والمنسوخ، وهو المذاهب في النسخ. المذاهب في النسخ كما ستعرفون أنه هناك خلاف بين المسلمين بعضهم البعض وبين المسلمين واليهود من ناحية أخرى في وقوع النسخ، وقد تأتي لك فائدة أخرى. فائدة إنه ما فائدة ذكر اليهود في قضية النسخ؟ قضية ذكر اليهود في مسألة النسخ ها هنا فائدتها ترد في شيء واحد، وهو أنك ربما تقرأ في كتبهم أو ربما وقع في كتبهم بشارات بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يظلون يهود كما هم وهم يؤمنون بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي. فما هذا؟ والله لا، هو لم يرد عندنا نسخ للشريعة، هو نبي أي نعم لكن ما نسختش الشريعة بتاعتنا، يعني هو يقر بنبوة رسول الله ومع ذلك يقول بأنه لم تنسخ شريعته. لماذا؟ لأنه ينفي وقوع النسخ أصلا. جميل. ويحيل وقوع النسخ، وعليه فاليهود أصلا افترقوا على ثلاث فرق والمسلمون على فرقتين. اليهود افترقوا على ثلاث فرق، فقالوا أن الفرقة الأولى منهم قالوا أنه محال عقلا وسمعا، معنى أنه لم يرد، يستحيل عقلا أن يقع نسخ ولم يرد السمع بأن هناك نسخ، وسيأتي الدليل على هذه الفرقة. الدليل الثاني، الفرقة الثانية تقول بأنه محال سمعا، لم يرد سمعا لكنه جائز عقلا، يعني ممكن يحصل لكنه لم يقع. الفرقة الثالثة تقال بأنه جائز عقلا وسمعا لكن نبوة محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما هي للعرب خاصة وليست لبني إسرائيل، لأنهم عندهم شريعتهم الخاصة. جميل. لكل دليل من الأدلة التي ستقرأها في هذه المسألة هي دليل على إحدى الفرق من اليهود أو الفرق التي شبهتها من المسلمين، لأن بعض المسلمين فيه شبه من هذه الفرق اليهودية. ولا تظن بأن الفرق التي رد عليها هذه المسألة ترد عليها هذه المسألة وتستدل عليها، لا تظن بأنها تدل على تستدل على فرق اليهود أو فرقة المعتزلة المنقرضة، بل الدليل على وقوع النسخ مما هو صريح لاستخدامه إلى يومنا هذا، لأن ما تقوله اليهود للأسف من استحالة النسخ واقع من أدعياء التجديد في زمننا هذا، واقع من أسميهم أيتام المعتزلة اللي عايشين في دور الاعتزال والتطوير العقلي والتفكير العقلي، اللي عايشين في دور إن هم دماغهم بسم الله ما شاء الله تعباهم حاجة حلوة خالص، يعني عندهم التجديد ده حاجة كده، التجديد ولابد أن نجدد ولابد أن نحن نطور، ثم يكون كل واحد فيهم قاعد في بيت أبوه عايز يطور في بيت أبوه. المهم نقرأ الكلام، يقول وفيه مسائل. الأولى أنه واقع، أنه واقع، يعني هذا هو اختيار القاضي ناصر الدين البيضاوي وهو اختيار المسلمين جميعا إلا من شاذ، أنه واقع بمعنى أنه جائز عقلا وواقع سمعا، وأحاله اليهود، وأحاله اليهود. وستقرأ بعد قليل أنه ليس اليهود أحالوه مطلقا وإنما هم على ثلاث فرق فيه. لنا أي الدليل لنا تمام على اليهود أن حكمه إن تبع المصالح فيتغير بتغيرها، وإلا فله أن يفعل كيف شاء، وأن نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ثبتت بدليل القاطع، وقد نقل قوله تعالى ما ننسخ من آية، وأن آدم عليه السلام كان يزوج بناته ببنيه والآن محرم اتفاقا، قيل الفعل الواحد لا يحسن ويقبح، قلنا مبني على فاسد، ومع هذا يحتمل أن يحسن لواحد أو في وقت ويقبح لآخر أو في وقت آخر. أشرع الآن في شرح هذا الكلام. أقول أي قال الإمام جمال الدين السيستوي النسخ جائز عقلا وواقع سمعا خلافا لبعض المسلمين، خلافا لبعض المسلمين. قيل هو أبو مسلم الأصفهاني، تمام، وقيل أبو مسلم الحافظ. أبو مسلم الأصفهاني هو أبو مسلم الأصفهاني ده بعضهم يقولون أنه الجاحظ، لكن ليس هو الجاحظ، ده واحد تاني خالص، تمام. جاحظ لم ينكر النسخ، لكن ده واحد اسمه أبو مسلم الأصفهاني، ده من كانوا يقولون من شياطين المعتزلة، يعني يسمونه من شياطين المعتزلة. يقول ولا يصح هذا، يعني بعض العلماء يقول لا يصح هذا ممن يدعي أنه مسلم، لأن الله عز وجل نص في كتابه على وقوع النسخ، لا يصح هذا ممن يدعي أنه مسلم. ثم يقول وافترقت اليهود على ثلاث فرق كما قال ابن برهان والآمدي، سيف الدين الآمدي وغيرهما، يعني غير ابن برهان والآمدي، قالوا أيضا بأنه فيه افترقت اليهود على ثلاث فرق. الفرقة الأولى هي الفرقة الشمعونية، وهؤلاء الذين أحالوه وقالوا أنه محال عقلا وسمعا، قالوا مستحيل يكون هناك نسخ، وسمعا لم يقع إن في شيء اسمه نسخ، وهذا هو ما يقوله أبو مسلم الأصفهاني، وهذا ما يقوله أدعياء التجديد في زمننا، ما يقوله مستحيل عقلا وغير واقع. شوف التجديديين جابوا الفكرة من عند مين؟ من عند اليهود، عند اليهود ما شاء الله. والعنانية منعوه سمعا فقط، يعني إيه؟ يعني قالوا أنه جائز عقلا، يجوز أن ربنا سبحانه وتعالى ينسخ الأحكام، لكنه لم يقع. والعيسوية قالوا بجوازه ووقوعه، يعني يجوز عقلا وواقع، وأن نبوة محمد، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لم ينسخ شريعة موسى، بل بعث إلى بني إسماعيل دون بني إسرائيل. وفي الكتاب والمعالم، وفي الكتاب، تمام، كتاب اللي هو فخر الدين الرازي، والمعالم، الكتاب اللي هو المقصود به المحصول والمعالم، أن اليهود مطلقا أحالته وليس كذلك. يعني في الكتاب اللي هو، الكتاب اللي هو المصنف تاع المنهاج ده هو يقول إيه؟ يقول وأحاله اليهود، لا، اليهود ما أحالوش مطلقا، ده هم ثلاث فرق كما يقول الإسلام، وليس كذلك. قوله لنا، أي لنا ديات، يعني الدليل بتاعنا، أي الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه، دليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه. الوجه الأول على مين؟ على من أحالوه مطلقا. الوجه الثاني على مين؟ على من أحالوه سمعا وأثبتوه عقلا. الوجه الثالث على من أحال، عن من أجازوه عقلا وسمعا وقالوا أصل الرسول مبعوث لبني إسماعيل مش لبني إسرائيل، كويس كده؟ طيب، الدليل على ما قلناه من ثلاثة أوجه. الأول وهو دليل على الجواز فقط، جميل، يقول إيه؟ إن حكم الله سبحانه وتعالى إن تبع المصالح، يعني لو حكم ربنا سبحانه وتعالى لو ماشي على المصلحة، تمام، فالمصلحة ليست ثابتة، بل المصلحة تتغير بتغير الزمن. وعليه فإن حكم الله سبحانه وتعالى إذا كنتم يا معتزلة أو يا يهود يا بني إسرائيل تقولون بأن حكم ربنا سبحانه وتعالى مبني على المصالح، فالمصالح ليست ثابتة بل تتغير بتغير الزمن. وإذا قلنا بأن المصالح تتغير بتغير الزمن وحكم الله تعالى يتبع المصلحة، فهذا يعني أن حكم الله سبحانه وتعالى سيتغير بتغير المصلحة، جميل. فإذا نفيتم أن حكم الله يتغير بتغير المصلحة، فإنتم نفيتم موقوع المصالح، وإذا أثبتتم المصالح لزم من كلامكم إثبات المصالح أن تقولوا بأن حكم الله يتغير، وطالما حكم الله يتغير فهذا اسم نسخ، تمام. يقول أن حكم الله تعالى إن تبع المصالح كما هو مذهب المعتزلة فيلزم أن يتغير حكم الله بتغيرها، أي بتغير المصلحة، فإننا نقطع بأن المصلحة قد تتغير بتغير بحسب الأوقات كما تتغير بحسب الأشخاص. وإن لم يتبعها، يعني إذا قلنا بأنه ليس حكم الله تعالى، أن حكم الله تعالى لا يتبع المصلحة، طب لو افترضنا أن حكم الله لا يتبع المصلحة، إيه حكم ملك الله يفعل فيه كما يشاء، له أن يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى، جميل. يعني إذا قلتم بالأصلح، المعتزلة قالوا بوجوب الأصلح، صلاحي والأصلح، أنه يجب على الله سبحانه وتعالى أن يفعل الأصلح، تمام، هم قالوا بذلك، جميل. فإذا قلتم بأنه يجب على الله أن يفعل الأصلح، يبقى إذا المصلحة دي تتغير وتغير الزمان، والأصلح ده مختلف من مكان للتاني ومن زمان للتاني، يبقى إذا حكم الله تعالى لابد أنه هو يتغير بتغير تلك المصلحة. طيب إذا نفيتم الأصلح قلت لا، لا نقول بالأصلح، يبقى حكم الله يفعل كما يشاء، وطالما حكم الله يفعل كما يشاء يبقى يجوز النسخ، جميل. طيب يبقى ده الدليل الأول على من أحالوه مطلقا. طيب الدليل الثاني على من قالوا بأنه جائز عقلا ومحال سمعا. الدليل الثاني يقول إيه؟ يقول إن نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة. ثبتت بالدليل القاطع وهو المعجزة. جميل؟ المعجزة على أنه نبي. والله سبحانه وتعالى قد أنزل في كتابه الذي أرسله على نبيه ذلك، وهذا النبي الذي ينطق عن الهوى، أنزل قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بغير منها أو مثله. من الأدل. جميل. وطالما نأتي بآخر نأتي، خذ بالك منه شيء، النص القرآني اللي اعتمد الإمام الإسناوي في هذا الكتاب هو رواية الإمام الدوري عن أبي عمرو البصري، الدوري عن أبي عمرو البصري، فلم يقل أو ننسيها، وإنما قال لا قرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها نأتي بخير منها أو مثلها. وهذا من أبواب الاختلاف في التفسير بناء على اختلاف القراءات القرآنية. فإنت لما تقرأ بحفص عن عاصم ستقرأ ما ننسخ من آية، أي ننسخها بمعنى نرفع حكمها، أو ننسيها ننسي حكمها للناس، أو ننسي نصها للناس نأتي بخير منها أو مثلها. عند أبي عمرو الدوري استقرأ ما ننسخ من آية أو ننسأها، ننسأها يعني إيه؟ أي نؤخرها. جميل. وهنا لما قال لك في التفسير أو ننسأها أي نؤخرها، هذا بناء على رواية أبي عمرو البصري ليس على رواية حفص عن عاصم. جميل. فما تظنش أن في خطأ في الكتاب، لا هو صح، الاثنين صح والاثنين معناهم مزبوط. أنه قال وقد نقل لنا عن الله تعالى أنه قال ما ننسخ من آية أو ننسأها أي نؤخرها نأتي بخير منها أو مثلها. ووجه الدلالة من هذه الآية أن الاستدلال بالقرآن متوقف على ثبوت نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وفي كون نبوته ناسخة لما قبلها أو مخصصة قولان للعلماء، وحينئذ فنقول نبوته عليه الصلاة والسلام إن توقفت على النسخ فقد حصل المدعى، وإن لم تتوقف عليه فالآية التي نقلها تدل على جواز النسخ. يعني إيه الكلام ده؟ يعني إيه؟ بص، يقول يا عم اليهودي ثبت أن محمدا صلى الله عليه وسلم نبي، ثبت أن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم نبي، وقامت المعجزة الدلالة على صدقه أنه نبي. حلو كده. وطالما ثبتت المعجزة فهذا النبي نقل لنا في قوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننساها، وطالما ما ننسخ من آية أو ننساها ثبت عندنا، طالما هو نبي يبقى النبي ده حاجة من اثنين، إما ناسخ لشريعة من قبله، وإما أنه مخصص لشريعة من قبله، لأن الأنبياء على نوعين، إما ناسخ للشريعة السابقة وإما مخصص لها. نبي ناسخ لشريعة من قبله زي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ده ناسخ. نبي مخصص لشريعة من قبله زي سيدنا عيسى، سيدنا عيسى لم يكن ناسخا لشريعة بني إسرائيل وإنما أتى مكملا، لأنه قال مصدقا لما بين يديه من التوراة. ماشي؟ لأنه مصدقا لما بين يديه من التوراة، دي معناها إيه؟ معناها أنه مؤمن بالتوراة، وأن شريعته جاءت مكملة للتوراة، تمام، أو متممة لما جاء في التوراة، ليست ناسخة للتوراة، مش لاغية لها. وحتى اليوم يعني الشريعة الموجودة عند النصارى هي العهد القديم، اللي هي الأسفار التي نزلت على سيدنا موسى، الشريعة عند موسى. وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ناسخ لشريعة من قبل. جميل. فالأنبياء على نوعين. هنا الخطاب لليهود، إما أن تقول بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي ونبوته هذه أتت ناسخة لمن قبله أو مخصصة، فإذا قلتم بأنها ناسخة فقد ثبت المدعى. حلو. طيب، وإذا قلتم بأنها مخصصة، ماشي، خلاف، هنتكلم في التخصيص بعدين، ولكن على فرض أن قلتم ناسخة أو مخصصة، لو قلتم بأنها ناسخة ثبت المدعى وقوع النسخ وخلاص اعترفتم به، طب قلتم أنها مخصصة، حلو، ألا تصدقون بأنه نبي؟ هيقول لك آه نصدق بأنه نبي. طيب، قال في كتاب الله عز وجل الذي نزل عليه بالوحي ما ننسخ من آية أو ننسيها، طالما قال الله تعالى في كتابه الذي تصدقون به ما ننسخ من آية يبقى وقع النسخ، إذن ليس لكم أن تنكروا وقوع النسخ. هذا الكلام أو هذا الدليل لم يرتضه الإمام الإسناوي. يقول إيه؟ يقول قال الإمام في تفسيره وهذا الاستدلال ضعيف. ليه ضعيف يا عم الإمام فخر الدين الرازي؟ قال لأن قوله تعالى ما ننسخ من آية جملة شرطية، جملة شرطية. ما ننسخ، ما شرط، ننسخ فعل الشرط، نأتي جواب الشرط. يبقى إذن لابد أن يكون النسخ لبدل. وإنت هتدرس بعد كده إن النسخ يكون إلى بدل وإلى غير بدل. يبقى إذن هذا الدليل لا يصدق على النسخ مطلقا. هنقرأ. يقول ما ننسخ آية جملة شرطية، معناها إن ننسخ نأتي. وصدق الملازمة بين الشيئين لا يقتضي وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه. صدق الملازمة بين الشيئين اللي هو النسخ والإتيان بالبدل لا يقتضي وقوع أحدهما ولا صحة وقوعه، لا يقتضي إن واحد بس منهم هو اللي يحصل أو صحة وقوع، لازم الاثنين يحصلوا مع بعض. ومنه قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. واستدرك صاحب التحصيل الرماوي على كلامه في المحصول بكلامه في التفسير، قال وقد يقال سبب النزول يدل على الوقوع، فإن سببه على ما نقله الزمخشري وغيره أن الكفار طعنوا فقالوا إن محمدا يأمر بالشيء ثم ينهى عنه فأنزل الله تعالى هذه الآية. فإن قيل صحة الآية والاستدلال بها يتوقفان على صحة النسخ، فلو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور، قلنا لا نسلم بل الاستدلال بها متوقف على صحة النبوة. يعني الكلام ده بيقولك يا سيدي إنه صاحب التحصيل الأرموي استدرك على كلام فخر الدين الرازي ده، ماشي، قال وقد يقال سبب النزول يدل على الوقوع، يعني سبب النزول، سبب نزول آية ما ننسخ من آية أو ننسيها نأتي بخير منها أو مثلها، ده يدل على وقوع النسخ أصلا. ليه؟ لأن الزمخشري يقول في التفسير في الكشاف عن حقائق التأويل، يقول إن سبب نزول آية ما ننسخ من آية أو ننسيها إن اليهود قالوا ما بال محمد صلى الله عليه وسلم يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، عنده آية بتقول له إنه هو ما تصلوش وانتو سكرانين وبعد شوية يقول لهم ما تشربوش خمرة خالص، يعني كان في الأول ما تصلوش وانتو سكرانين معناها إنه ممكن تشربوا خمرة بس ما تجوش سكرانين وانتو متصلوا، بعد شوية يقول لك لا ما تشربوش خمرة خالص، يعني يبيح الشيء ثم ينهى عنه، ما بال محمد يأمر بالشيء ثم ينهى عنه، فأنزل الله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسيها. جميل. طيب هنا صحة الآية والاستدلال بالآية يتوقفان على صحة النسخ، يعني الاستدلال على معنى هذه الآية وأنه في النسخ أنت بتستدل به، أنت بتستدل بسبب النزول الآية على وقوع النسخ، لأنك أنت بتستدل لي على أنه معنى هذه الآية بالنسخ أنه سبب نزولها حدوث النسخ، وده في دور. جميل. فهنا بيرد يقول لك إيه، لو أثبتنا صحة النسخ بالآية لكان يلزم الدور، رد قال لك لا نسلم ذلك. لماذا؟ قال لك الاستدلال بالآية متوقف على صحة النبوة، الاستدلال بالآية متوقف على التصديق بنبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. طالما أنت صدقت بنبوة رسول الله يبقى إذن مش هتدور على سبب النزول، تزعيت لو صدقت بسبب نبوة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله تعالى قال لك على في القرآن الذي أنزله على نبيه ما ننسخ من آية أو ننسيها، أنت هتصدق بالآية لأن الرسول قال لك أن هذا كلام الله وليس لأن سبب النزول كان كذا. جميل. طيب الدليل الثالث، الدليل الثالث هذا موجه لمن، لمن قالوا بأنه جائز عقلا غير واقع. تمام. قالوا إيه؟ قال الله إحنا تريكم كتاب مقدس يا جماعة يهود، تريكم كتاب مقدس. قالوا طيب ماشي، عندكم كتاب مقدس ده في عندكم قصة الخلق وفي آدم وفي حواء وفي نزلوا إلى الأرض وفي الكلام ده، آه موجود الكلام ده كله. طيب ماشي. وبعدين إنه السيدة حواء كانت بتخلف في البطن الواحدة ولد وبنت، والبنت الثانية والبطن الثانية ولد وبنت تانيين، وإنه عشان خاطر يتباعد ما بينهم كان يجوز الولد اللي في البطن الأولانية للبنت اللي في البطن الثانية، والولد اللي في البطن الثانية للبنت اللي في البطن الأولانية، يعني كان يجوز الأخ ممكن لأخته. جميل. بس هو الاختلاف بينهم وبعض بس في البطون، حصل ولا ما حصل شيء؟ اليهود قالوا حصل. طيب هل يجوز دلوقتي إن احنا نعمل كما فعل سيدنا آدم؟ قال لك لا لا يجوز. طب طالما لا يجوز فإذا وقع النسخ. قالوا الدليل الثالث ولم يذكره في الحاصل أن آدم عليه السلام كان يزوج الأخت من الأخ اتفاقا وهو محرم الآن وهو محرم اتفاقا، هكذا قرره الإمام. وفيه نظر من وجهين، وفيه نظر من وجهه. ايه اعتراض الاياب الاستوي؟ يقول لك الله يفوت بالك. قال له ايه؟ والله ممكن يكون التزويج ده هو مش بوحي من الله. امال؟ يقول لك والله هو محتمل انه يكون بناء على البراءة الاصلية، انه اصلا لم يرد به تحريم، فكان بيعملها سيدنا ادم وخلاص. ورفع البراءة الاصلية او رفع الاباحة الاصلية ليس بنسخ كما قلنا في الدرس اللي فات. طيب ماشي. تاني ايه؟ قال لك والله ممكن في وجه تاني لمسألة النظر في الدليل ده، هو انه والله ممكن ربنا سبحانه وتعالى شرع هذا آدم لغاية معلومة وقال له خد بالك ان الجيل الاول من ذريتك يجوز له كذا، لكن ما يجوزش الكلام ده في الجيل التاني. وطالما الحكم الشرعي متعلق بزمان معين فليس انتهاء زمانه بنسخ. زي ايه؟ زي مثلا ربنا سبحانه وتعالى يقول لك شهر رمضان الذي انزل فيه القران هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. يعني عندما يطلع هلال شوال ما يجبش عليك الصيام. لما انت يمتنع عليك الصيام يوم العيد مش معناها نسخ حكم الصيام في حقك. يمشي؟ يمشي الكلام ده عادي خالص. تمام. واحتمال تاني خالص انه يكون الحكم ده هو جاي الى غاية معلومة. يعني ايه؟ مثلا سيدنا ادم ربنا اوحى له وقال له زوج بناتك من بنيك لفترة معينة، فاذا جاءتك شريعة اخرى فاعمل بالشريعة الجديدة مثلا، او اذا كثر النسل عندك فغير ذلك وهكذا. جميل. يحتمل. يقول لك الثاني ما ذكره في المحصول، وهو أنه يجوز أن يكون قد شرع ذلك لآدم وبنيه إلى غاية معلومة، وهو ظهور شريعة أخرى أو كثرة النسل أو غير ذلك. وقد تقدم أن هذا لا يكون نسخا، ونقل الأمدي وابن الحاجب وغيرهما عن التوراة أن فيها الأمر بالتزويج، فعلى هذا يسقط الاعتراض الأول. طيب، هنا الإمام رضي الله تعالى عنه الإسناوي يقول لك أنا مش سايبها كده. إزاي؟ قال لك الله خذ بالك. قال له ابن الحاجب والآمدي نقلوا من التوراة إن فيها أمر إلهي بأن يزوج بناته من بنيه. حلو كده؟ وإحنا يجوز أن نحدث عن بني إسرائيل. وطالما يجوز أن نحدث عن بني إسرائيل في قضايا الأخبار، إذن هذا الكلام يحتج. يبقى في عندنا دليل هو أمر شرعي إلهي بيقول لك إنه آدم أمر بأن يزوج بناته من بنيه. هذا الكلام فعلا موجود في سفر التكوين. تمام؟ مش فاكر النص بالضبط ايه، لكن موجود في سفر التكوين. مش فاكر صح كده. المهم انه موجود الامر الالهي الى الان، موجود الى الان على فكره. وقال الرب لادم ان زوج كذا، وبعدين حصل قصه هابيل وقابيل وهابيل. فالمهم انه الامدي ومن الحاجب نقل من التوراه انه في هذا النص. تمام. وفي هذا الامر. طالما في هذا الامر يبقى اذا ما فيش حاجه اسمها البراءه الاصليه. يبقى إذن الاعتراض الأولاني على هذا الدليل لا محل له. تمام. والاعتراض الثاني اللي هو كلام الإمام فخر الدين الرازي، ماشي، يعني إنه هذا مجرد احتمال. يعني كلام الإمام فخر الدين الرازي ده إن هو يجوز أن يكون ذلك قد شرع على فترة معينة، ده مجرد احتمال عند الإمام فخر الدين الرازي وليس نظرا. يعني ده الإمام فخر الدين الرازي بيحتمل وليس دليلا. جميل. وبالتالي الثابت هو ما قدمناه، وأنه الله سبحانه وتعالى قد أمر أدم بذلك. طالما أمر أدم بذلك فخلاص انتهى ذلك الوجهين. يعني طيب، هنا اعترضوا على هذه الأدلة. اعترضوا على ماذا؟ اعترضوا على وقوع النسخ، ماشي، وعلى جوازه. قالوا إيه؟ قال لك الله بصيصي، ربنا سبحانه وتعالى لما يأمرك بشيء يقول لك افعل افعل، يبقى هذا الشيء حسن. كويس كده؟ ماشي. وبعدين عندك لا تفعل دي معناها ان الشيء قبيح، صح كده؟ صح كده. لما ربنا يقول لك افعل وبعد شويه يقول لك لا تفعل، هل الشيء الواحد ممكن يبقى حلو ووحش في نفس التوقيت؟ ممكن يبقى حلو ووحش. مفيش حاجه اسمها حلو ووحش. هو يا حلو يا وحش، يا ابيض يا اسود، شيء يا حسن يا قبيح. انما حسن قبيح مع بعض ما ينفعش، ده اسمه اجتماع بين النقيضين. فالاعتراض بيعترض على وقوع النسخ أو جواز وقوع النسخ بأن الشيء لا يحسن ويقبح. الواحد الفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا، لا يحسن ولا يقبح. ولا قوله قيل الفعل الواحد، أي استدل المانع بأن الأمر بالشيء يقتضي أن يكون حسنا والنهي عنه يقتضي أن يكون قبيحا، والفعل الواحد لا يكون حسنا قبيحا لاستحالة اجتماع الضدين. طيب وبعدين، فلا يكون مأمورا به منهيا عنه، ما ينفعش يبقى مأمور ومنهي في نفس التوقيت. أجاب المصنف به، قال لك والله هذا مبني على فاسد. أول حاجة ده مبني على فاسد، اللي هو إيه؟ مبني على مسألة التحسين والتقبيح، وإحنا ما بنؤمنش بالتحسين والتقبيح. حلو كده؟ لأنه عندنا عند أهل السنة عند الأشعرية لا الحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع. عند المعتزلة يقولون الحسن ما حسنه العقل والقبيح ما قبحه العقل. كويس؟ فقولكم بالحسن والقبح ده مبني على التقبيح والتحسين العقليين، وليس عندنا أهل السنة هذا الكلام. هذا الكلام فاسد عندنا. لما تحب تستدل استدل لنا بحاجة نقول نؤمن بها. جميل؟ طيب. أجاب المصنف بأن هذا مبني على فاسد وهو التحسين والتقبيح العقلي، فيكون أيضا فاسدا. خلاص؟ طيب ماشي. ومع هذا هنمشي كلامكم يا سيدي في التحسين والتقبيح. الشيء الواحد، ولكن احنا هنقول الشيء الواحد يكون حسنا في وقت قبيحا في وقت آخر، حسنا لشخص قبيحا لآخر. وطالما انفكت الجهة في الزمان والمحل، إذن ليس فيها اجتماع للضدي ولا اجتماع للنقيضي. يقول مع هذا، أي مع تسليم هذه القاعدة، هنسلم لكم التحسين والتقبيح يا سيدي، هنمشي على كلامكم. يقول فلا استحالة إذ يحتمل أن يحسن الفعل لشخص ويقبح للشخص آخر، أو يحسن الفعل ويقبح في وقت آخر كما تقدم. والله تعالى أعلى وأعلم وأعز وأجل. نتكلم إن شاء الله سبحانه وتعالى عن مسائل نسخ القرآن ببعض القرآن ونسخ السنة بالسنة وغير ذلك، ونتكلم عنه إن شاء الله بإذن الله سبحانه وتعالى في اللقاء القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم التوفيق والنجاح والفلاح. لا تنسوا الاشتراك في القناة، شاركوا الفيديو مع زملائكم، وإن شاء الله استقبل أسئلتكم واستفساراتكم على هذا الفيديو وعلى غيره. أراكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.